بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الوجود محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يا من شفاعته في الحشر أمنيتي، ومن يقيني عذابا بت أخشاه. إن المدائح ليست فيك نافلة، بل المدائح فرض قد وعيناه. ومن أحبك صار الكون خادمه، وعاش في النور دنياه وأخراه. بمناسبة ذكرى مولد النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقام حفل طيب مبارك في مسجد عبد الرحمن بن عوف بمنطقة الشويكة بمدينة دمشق. يحيي لكم هذا الحفل الطيب المبارك فرقة الإخلاص للمدائح والأناشيد النبوية بإشراف المنشد الدمشقي منصور الزعيتر. معكم في التصوير وحدة ألمى للتصوير المرئي، التقني المتميز محمود حباب. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى نية القبول والفتوح، نقرأ أم الكتاب الفاتحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. صلوا عليه. يا أهيل الحب ما أحيل الحب، جنة الأحباب في وصال الحب. يا أهيل الحب ما أحيل الحب، جنة الأحباب في وصال الحب. ذا وذا والهان في الهوى حيران، والرضي الهيمان بالإله يحب. ذا وذا الأحباب في وصال الحب. فتوح الغيب والحال الرصين دلوني دلوني يا قرة عيوني عرفوني ربي منه قربوني دلوني دلوني يا قرة عيوني عرفوني ربي منه قربوني أن أوتى الأمان يا ذوي التمكين دلوني يا قرة عيوني عرفوني ربي منه قربوني دلوني دلوني يا قرة عيوني عرفوني ربي منه قربوني أهديكم سلامي بالغيام نامي أهديكم سلامي بالغيام نامي يا ذوي الإكرام بالله امنحوا على النبي الغالي صلي يا متعالي على النبي الغالي صلي يا متعالي على النبي الغالي والصحب والآلي في مدى السنين دلوني دلوني يا قرة عيوني عرفوني ربي منه قربوني دلوني دلوني يا قرة عيوني عرفوني ربي منه قربوني دلوني دلوني يا قرة عيوني عرفوني ربي منه قربوني أحباب النبي محمد صلوا عليه